قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب تدوين العطاء: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عائد قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثنا ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب لنا من سأل عن مواضع البيت فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يطلب فيها بخمس ولا مغنم. مقصوده بهذا أن الخمس الفيء أنه لا يخمس، يعني لا يؤخذ منه خمس كالمغنم، وإنما يصرف في مصالح المسلمين بدون تخميس. والفيء هو الذي يتركه الكفار من خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب، هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة أهله ونوائبه، والباقي يصرف في مصارف الخمس التي يقول الله جل وعلا: للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، يعني نصرف الزكاة. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مسحور عن قضيف بن الحارث عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. نعم. هذا ذكره دليلا على أن ما قسمه عمر وما رآه أنه هو الحق، إن هذا إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وسبق أن ذكرنا الحديث الآخر أيضا أنه كان في الأمم قبلكم محدثون وإياكم في أمتي فمنه عمر، ومعنى المحدث الملهم الذي يلهم الحق، وهذا توفيق من الله جل وعلا. وجاء في المسند مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. والحديث فيه كثيرة يعني التي تدل على أنه رضي الله عنه وفق للحق وهداه الله جل وعلا لقوله والعمل به، حتى أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غيره يفر منه. قال: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. الصفايا هي التي يصطفيها الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم، وسمي الصفايا لأنه يأخذها قبل القسمة يختارها. وهذا كان في الأموال التي غنمها وافاها الله جل وعلا عليه بدون قتال، وإلا الغنائم قد يصطفي منها شيئا ولكنه للمصالح، مصالح المسلمين في سبيل الله، كما أنه مثلا يأخذ السلاح ثم يعطيه من يقاتل، يأخذه من المغانم فيعطيه من يقاتل، ويسمى أنه هذا من الذي يأخذه قبل القسمة، كما أخذ سيفا يوم بدر وأعطاه من أعطاه ليقاتل به. هو إذا أخذ شيئا صلوات الله وسلامه عليه فهو للمصلحة، وكما مر أنه يقسم وليس يقسم حيث أمر، وليس يجب الأموال

هذه القصة في وقعة من علي رضي الله عنه ومن عمه العباس بسبب مال بن النضير الذي أفاء الله جل وعلا على رسوله، لأن بني النضير لم يقاتلوا، وإنما ألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فخرجوا هاربين بأنفسهم والأموال التي يحملونها استطاعوا أن يحملوها، بقيت أراضيهم ونخيلهم فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة، ولكنه أخذ قسما منها اصطفاه، كما ذكر أنه يأخذ الصفايا، وكان يأخذ منها نفقة أهله سنة فقط، وكذلك ما ينوبه من النوائب التي قد تعتري من حقوق تلزم. أما الباقي فإنه قسمه على المهاجرين فقط، ولم يعط الأنصار منه شيئا، وأمر المهاجرين أن يردوا إلى الأنصار الأموال التي منحوهم إياها، وإنما أعطى اثنين من الأنصار كانوا فقراء، لأن هذا مما خص الله جل وعلا به رسوله فأعطاه المهاجرين. بقي الذي اصطفاه إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، ثم حصل ما حصل، أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر وكذلك العباس، كل واحد منهما يطلب إرثه، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، وأنا أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم لأني وليت الأمر بعده أن يلي هذه الصدقة، فصار يليها ويوزعها في الجهات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزعها فيه. وسيأتي أنه قال أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فهو لولي الأمر بعدي أو لمن يلي الأمر بعدي كما سيأتي، وهذا أمر آخر أيضا. ولكن أبا بكر رضي الله عنه ما كان يأخذها لنفسه، وإنما كان يتولى توزيعها فقط، فاقتنع العباس رضي الله عنه بذلك، أما فاطمة رضي الله عنها فلم تقتنع بهذا. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه وصار الأمر إلى عمر، صار يعمل بها، فجاء إليه العباس وعلي كل واحد يريد أن يتولى هذه الصدقة، علي نائبا عن فاطمة رضي الله عنها لأنها زوجته، والعباس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه، فأخذ عليهم الميثاق والعهد أنهم يفعلون بها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها إليه. ثم صارت المنازعات بين علي وعمه العباس فيما بعد، بكثرة المنازعات والخلاف طلب من أمير المؤمنين أن يحكم بينهما، كأنهما يريدان أن يقسمها بينهما، كل واحد يوليه قسما منها، ووسط من خيال الصحابة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام، ولكن عمر رضي الله عنه أبى أن يقبل ذلك، وقال إما أن تنفذ الشيء الذي عهد إليكما أو تردانها إلي نعمل بها كما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقيت معهما إلى أن تغلب علي رضي الله عنه على العباس، وصار هو الذي يليها، ثم بقيت إلى أن توفي علي رضي الله عنه وهي بيده. والمقصود أن علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه ما كان يعتقدان أنها إرث، لأنهما اقتنعا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نورث، إنما لا نورث ما تركناه فهو صدقة. ولهذا لما نشدهما عمر ونشد الصحابة الموجودين بذلك قال أنشدكم بالله الذي قامت بأمره السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم، شهدوا بهذا. ثم نشد العباس وعلي فقال نعم، يعني نشهد أنه قال ذلك. فمع هذا لا يمكن يأتيان يطلبان الإرث أنها إرث، أو أن عمر يقسمها بينهما على أنها إرث، هذا غير وارد كما قال الإمام أبو داود. وإنما أراد كل واحد منهما أن يجعل له ولاية على قسمها، يقسمها على ما يرى من الأقارب، أقاربهم الفقراء والمساكين ومن يستحق ذلك. هذا الذي يجب أن يقال ويظن بهما، وهو المتعين، لأنه الحق، والحق قد وضح في هذا. والمقصود في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الصفايا أموال بني النضير، فكان يقسمها، قسمها على المهاجرين كما سمعنا، وأبقى شيئا لنفقة أهله وللنوائب التي تنوبه من شراء أسلحة وما أشبه ذلك، أو تزويج فقراء بني هاشم أو بني المطلب أيائمهم، وكذلك قضاء الديون وما أشبه ذلك. كان يوصله لذلك، وما كان يأخذ أكثر من نفقة زوجاته، وإذا فضل شيء رده في الأموال التي توزع على المسلمين. هذا هو الذي كان يصنعه، ثم عمل به أبو بكر بعده وعمر كذلك، حتى دفعها عمر إلى العباس وعلي، وأخذ عليهم العهد أنهما يعملان به هذا العمل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال وهما يعني علي والعباس رضي الله عنهما يقتصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم. هو الأموال التي صار فيها الخلاف بين علي رضي الله عنه والعباس هي أموال بني النضير كما سمعنا، وكذلك فدك. أما خيبر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قسمها، وإنما ترك جزءا منها أيضا، وكان قد زارع عليه اليهود وقال نقركم ما أقركم الله، يعني أنه لم يعاقدهم في زمن معين، وإنما جعل الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم فيما بعد ذهبت تلك الأموال، بقيت وقت الخلافة الراشدة توزع في مصارفها، إلا أنه في زمن عثمان رضي الله عنه ما كثرت الأموال، بل في آخر لما كثرت الأموال صاروا لا يحتاجون إليها، دفعها إلى مروان بن الحكم، استقطعها فدك وهذا لأنه روى الحديث الذي سيأتي ثم صارت إلى عمر بن عبد العزيز ثم أرجعها عمر بن عبد العزيز إلى ما كانت عليه ثم بعد ذلك ذهبت كسائر الأموال التي تذهب فيما بعد. إذا ذهب أصحابها وتفرقوا وربما هي أيضا تفقد القائم عليها الموالي لها فتذهب. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبده المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قالت كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على أهل بيته. قال ابن عبده ينفق على أهله قوت سنة فما بقي جعل في القراع وعدة في سبيل الله عز وجل. قال فما بقي جعل في القراع وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبده في القراع والسلاح. قراع المقصود به الخيل، الخيل التي يقاتل عليها في سبيل الله. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجب الأموال ويجمع الدنيا، بل كان إذا أتى إليه شيء من هذا المال لا يدعه يبيت عنده ليلة، حتى إنه أحيانا يتعجب الصحابة من فعله. مرة صلى بالناس الصلاة ثم لما سلم قام مسرعا تخطى رقاب الناس فعجبوا من سرعته وقيامه، فلما سئل قال إني تركت شيئا من التبر، يعني من المال من الذهب، في البيت لم أقسمه وتركت أن يبقى عندنا أو يبيت عليه ليلة ولم يقسم. فما كان يجري مالا صلوات الله وسلامه عليه، بل توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بأصع من شعير أخذه لزوجاتي صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءه الخيار من الله جل وعلا هل يود أن يكون عبد النبي نبيا عبدا أو نبيا ملكا رسولا ملكا كسليمان مثلا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه، وقال أجوع يوما فأتضرع إلى ربي وأشبع يوما فأشكره. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا أكل يأكل كما يأكل العبد ويقول آكل كما يأكل العبد. وكان صلوات الله وسلامه عليه كل حياته في الدنيا قوت، كان يقول مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب مسافر، يعني قال تحت ظل دوحة ثم سار وتركه. ولما بنى مسجده وحجره قال لهم عريش، اجعلوه عريش كعريش موسى، يعني أمر مؤقت. فكان سقفه جريد النخل وأعمدته جذوع النخل، أعمدة النخل. وكان إذا جاء المطر أحيانا يخر، فكان يسجد صلوات الله وسلامه عليه على الطين والماء فيظهر ذلك على أثره على جبهته وأنفه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاح رجلان، قال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت، يعني علمها، وعسى أن يكون خيرا لكم. وقد رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول: فلما كانت ليلة 24 جاءت سحابة فأمطرت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر ذلك في جبهته وأرنبته، يعني أنفه. المقصود أن هذه كانت سيرته وسنته وطريقته، فما كان يجب الأموال ولا كان، ولهذا قال: لا نورث، ما تركناه صدقة. أما قول الله جل وعلا في: وهكذا الأنبياء، كل الأنبياء لا يورثون، يورثون لأنهم لم يأتوا لجمع الدنيا. أما قول الله جل وعلا عن زكريا لما سأل ربه جل وعلا أن يهب له غلام، فقال: يرثني ويرث من آل يعقوب، فالمقصود بالإرث هنا إرث النبوة والعلم، لا إرث الدنيا. الأنبياء لا يهتمون بهذا، بل هذا ليس عندهم بشيء، لأنهم يعرفون قدر الدنيا. ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الأموال وأنه يورث بعده الأموال كما يزعم بعض الناس. ولهذا لما تولى أول خليفة من خلفاء بني العباس وقام أول خطبة خطبها بالقرية التي كان فيها العباسية التي تسمى العباسية، وتشهد حمد الله وتشهد، قام رجل وقد علق في عنقه مصحف، فقال: أسألك بمن ذكرته وحمدته أن تحكم بيني وبين من ظلمني. فقال: من ظلمك؟ فقال: أبو بكر منعني حقي، منعنا حقنا، فدك وبنو النضير. قال: واستمر ظلمك؟ قال: نعم. قال: من قام بعده؟ قال: عمر. قال: واستمر على ظلمك؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ قال: عثمان. قال: واستمر على ظلمه؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ قال: علي. قال: واستمر على ظلمه؟ فصار يتلفت يمين وشمال يبحث عن مخرج، فقال له: اجلس، والله لولا أن هذه أول خطبة نقولها وأول مقام نقومه لأخذت الذي فيه عينيك. فالمقصود أن الخلفاء رضي الله عنهم على الحق حكموا به وقالوه، ولهذا خرجوا من الدنيا أفقر مما دخلوا في الخلافة، أفقر منه. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان ترك خميلة يجلس عليها، قطيفة، سمل قطيفة وأقداح وأشياء، فقال لهم: خذوا هذا واذهبوا به إلى عمر، ما تساوي 10 دراهم. لما جاء رأى ذلك بكى وقال: لقد كلفني أمرا عظيما. فكان عمر كذلك. ولهذا ذكر لنا في الحديث الذي قبل هذا أنه لما دعاه ليقسم إلى الدافة، الدافة القوم الذين جاءوا إلى المدينة قد ألجأتهم الحاجة إليها، وأمر لهم بمال يأكلونه، قل: فجئت فوجدته على سرير مفض إلى إلى حباله ليس عليه شيء يجلس عليه، ما في فراش، سرير بدون فراش كان جالس عليه، وهو يقسم الأموال في كل مكان. وكان إذا جاء له طعامه يكون خبز يابس فيه الملح فقط والماء، وكثير ممن يحضر ما يستسيغ أن يأكله. وكان رضي الله عنه يخطب وعباته التي عليه فيها أكثر من 14 رقعة مرقعة، وكان يتوسد رداءه في الحصبة، حصبة المسجد، وينام. ما إنه لما جاء الهرمزان وهو من ملوك الفرس جيء به إليه، جاءوا يطلبونه ما وجدوه، فوجدوه نائم في وسط المسجد، في المسجد رداءه، فتعجب، قال عجيب، هذا الملك الذي ترهبه الفرس يعني بهذه الصورة؟ فقال الكلمة المشهورة: لا حرس ولا خوف. قال له: عدلت فأمنت، أما نحن جرنا فخفنا. والمقصود أنهم خلفاء، يعني خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلافة كانت 40 سنة فقط، هذه خلافة النبوة، وبعد ذلك صارت ملك. ثم الملك الأول هو أقرب شيء إلى الخلافة، وبدأت الأمور تنقص، ويبتعد الناس عن الحق، ويكثر عندهم الباطل شيئا فشيء. كلما ابتعدوا عن زمن النبوة كثر عندهم النقص في هذه الأمور وغيرها. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن الزهري قال قال عمر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجهتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عرينة فدك وكذا وكذا، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال حق: إلا بعض ما من تملكون من أرقائكم. يعني جعل الفيء، هذه جعل مقسمها مقسم الأموال العامة التي تكون للمسلمين، فيقول استوعبت الناس كلهم، لأنه جعل هذا كله عطف على ما سبق: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يعني أن هذه الأموال التي تركوها خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي من الخوف، يعني أعطي مسيرة شهر يصيب عدوه الرعب، نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الشافعي في هذا المال خالف هذا القول، فقال إنه أول ما يبدأ به يعطى المقاتلة الذين يقاتلون، لأن أصل المال ترك خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يقاتلون يقومون هذا المقام، ثم يعطى بعدهم ذوي القربى، والمقصود بذوي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوا ببني هاشم وبني عبد المطلب فقط، أما إخوانهم

فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفي وغلته 400 دينار، ولو بقي لكان أقل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن القضين عن الوليد بن جميع عن أبي القطين قالت: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال أبو بكر عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. قال أبو بكر عليه السلام وكذلك فاطمة عليه السلام، هذا ليس من أبي داود، هذا من النساخ الذين ينسخون الكتاب، وإلا عند العلماء أنه لا يخص أحد من بالسلام من الناس، لأن هذا صار علما على الأنبياء والرسل، وإن كان هذا يجوز، يجوز أن يصلى على الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يكون للأنبياء خاصة، صار علم على ذلك. وأما ما يكثر من قول الكتب من بعض النساخ إذا جاء ذكر علي قال كرم الله وجهه، فهذا أيضا من البدع، ويزعمون أنه خص بذلك لأنه ما سجد لصنم، هكذا زعموا. وليس معنى ذلك أن الذي لا يسجد لصنم، كثير الذين ما سجدوا لصنم أنه يقال له هذا، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم يترضى عليهم جميعا، والصلاة والتسليم تكون على الأنبياء، وإنما خالف في ذلك أهل البدع الذين خالفوا الحق وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم. وعمر بن عبد العزيز يعد من الخلفاء الراشدين، وإن كانت خلافته كانت متأخرة، ولكنه عمل عمل الخلفاء، رد المظالم واتبع الحق ووزع الأموال على الطريقة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعملها، وإن كانت مدته ما طالت قصيرة، ولكن إنه قام بالحق الذي يلزمه والذي يستطيعه. وإن كان في زمن الخلفاء أعوانهم وأنصارهم الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأما في زمنه فتغير الوضع، فكان الأمر أشد، يعني في من يريد أن يعمل كما عمل عمر وعثمان وعلي وأبو بكر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. هذا حديث مشهور رواه أهل الصحيحين صاحب الصحيحين وأهل السنن وغيرهم، وهو ليس حديث واحد، يعني جاء عن عدد من الصحابة، وهو صحيح ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت صدقة. وهذا الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يمنع أن يكون ما تركه إرثا، بل جعله في سبيل الله صدقة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. العطاء الذي كان يعطيهم لأجل القرابة، وقد قال بعض العلماء إنه لأجل النصرة، لأنه جاء أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم وبني عبد المطلب ما تفرقوا في إسلام ولا في جاهلية ولا إسلام، يعني إنهم تناصروا. وليس هذا صحيح، الصحيح أنه عطاهم لقرابتهم، لأن من بني هاشم من كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم معاداة تامة، ومع ذلك بعدما أسلموا أعطاهم من خمس. الصواب أنه للقرابة، وهؤلاء هم الذين حرمت عليهم الزكاة، بنو هاشم وبنو عبد المطلب. أما نوفل وعبد شمس وإن كان أخوان لهاشم فإنهما لم تحرم عليهم الزكاة ولا يعطون من الخمس من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأخذه ويفرقه على ذوي القربى، يعني الذي قال الله جل وعلا: ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أقرباؤه. وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، إذا عمل به يجب على من يتولى الأموال، المال التي تفاء على المسلمين من الكفار أو الغنائم، أن يجعل لهم الخمس الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوزع عليهم مع من ذكر معهم. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم، يعني يعطيهم خمس المغنم. ولكن لما كثر فيما بعد كثرة الغنائم وكثرة الأموال أبوا أن يأخذوه فتركوا، صاروا لا يطلبونه. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم للقربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر قبلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وبنو المطلب لا نختلف في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه. هؤلاء من بني نوفل وبني عبد شمس، فهم أخوة لهاشم، وهاشم اسمه عمرو، ومع ذلك لأنهم افترقوا، لأن هاشم هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جده الأعلى إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، فكانت سهام ذو القربى بهؤلاء فقط دون من افترقوا مع هاشم.